ما بعد نكمل ما وقفنا عنده في ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الفنوية الكبرى. قال بعد أن نقل كلام ربيعة ومالك استواء غير مجهول والسيف غير معقول، قال هو موافق لقول الباقين أن الروح كما جاء في لسيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. إذن ما نقل عن السلف من أن النصوص أي نصوص الصفات تمر كما جاءت، كما هو منقول عن من؟ عن الدور والزهري، وكما نقله الوليد بن مسلم عن الأئمة الأربعة في زمانهم مالك والليث والأوزاعي والثوري، قال أن الروح بلا كيف، أن الروح كما جاءت بلا كيف. يقول هذا الكلام يفسره أيضا كلام ربيعة ومالك، الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب أو علينا التصديق به كما قال ربيعة، والسؤال عنه بدعة. طيب يقول هذا ما معناه أن نؤمن بمعنى الصفة ونفوض كيفيتها، ونفوض كيفيتها. فيذكر شيخ الإسلام الآن تقريرا لهذا الكلام، يعني كيف يوجه كلام السلف. قال ولو كان القوم، يعني من الذين ترناهم يمثلون التابعين وتابعين التابعين، قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه، كما اتهمهم بذلك من الخلف، قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف. لماذا؟ يقول الشيخ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا في منزلة الحروف المعجم. إيش يعني بمنزلة الحروف المعجم؟ كأنها تقول جيم دال يا جيم دال يا، لا معنى لها، فكانوا يقرؤون حروفا هكذا لا يفهمون منها شيئا. قال لو كانوا لا يفهمون منها شيئا لما قالوا الاستواء غير مجهول، بل لو كانوا لا يفهمون هو مجهول. قال وأيضا فهمنا أول وجه، الذي لا يفهم شيئا لا يقول عنه غير مجهول. ثانيا قال وأيضا فإنه لا يحتاج، هذه مهمة، فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. أيهما ينبني على الآخر؟ أيهما يتقدم على الآخر؟ المعنى أم الكيفية؟ هل يمكن أن تقوض في معرفة الكيفية وأنت أصلا لا تعرف المعنى؟ لابد أن تفهم المعنى وأن تتصور المعنى ثم تبحث له عن الكيفية. فما معنى أنهم قالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف؟ إيش يعني أن ينفي الكيفية؟ لو كان لا يفهم من الصفة شيئا لكان نفي الكيفية أبدا، لأن الكيفية ستكون منفية تحصيل حاصل. قال وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية. متى تحتاج أن تنفي علم الكيفية؟ إذا كنت قد علمت المعنى. قال وأيضا هذا الوجه الثالث، لو ترقموا هذا جيدا، لو ترقموا هذا جيدا، يعني إذا الوجه الأول إيش هو؟ كانوا يقولون السوء غير مجهول، إذا كانوا لا يفهمون معنى هذا هو المجهول، هذا هو المجهول أن يكون لا يعرف المعنى. طب إذا قال السوء غير مجهول إيش أنا غير مجهول؟ إذا ما يعلم معنى، هذا واحد. ثانيا إذا نفوا الكيفية فنفي الكيفية يستلزم إثبات المعنى، لأنك إن كنت لا تعلم المعنى أصلا لا تحتاج إلى نفي الكيفية، فنفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى. قال وأيضا هذا ثالثا، قال وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا، يعني إما أن ينفي الصفات الخبرية، ما هي الصفات الخبرية؟ يلا مريد الصلاح الصفات الخبرية التي ثبتت بالنص والعقل لا يدركها كالاستواء، يعني سواء بعقلك لو لم تنص الصحيح تثبته لا. طب العلم هو خبر عقلك، فإذا قلنا صفات عقلية لا نقصد أنها ثبتت في العقل فقط، إذا قلنا صفات عقلية باصطلاح الصفات العقلية ما شارك العقل النقل في إثباتها، هذا المقصود. وإلا العقل لا يستقل إثبات الصفات. فإذا قلنا الصفات الخبرية والصفات العقلية إيش يعني؟ الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل لإثباتها، لا يدركها العقل. أما الصفات العقلية لا نقصد العقل أن العقل فقط هو أثبتها، لا، أي شارك العقل النقل في إثباتها. فالعقل يستطيع أن يثبت صفة الحياة لله عز وجل، ويستطيع أن يثبت صفات السمع لله عز وجل، ويستطيع أن يثبت صفة القدرة والخلق إلى آخره، والمحبة والبغض، كل هذه يمكن أن تثبتها بالعقل. قال: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا، من هذا؟ من الذي ينفي الصفات الخبرية؟ الأشاعرة. والصفات مطلقا الجهمية والمعتزلة. الذي ينفي الصفات أصلا ولا يثبت شيئا من الصفات، هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ ها؟ لا. هو أصلا لا ينفي الصفات، نفي الكيف فرع عن أن تثبت الصفة ابتداء. قال: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لأن أصلا نفيت أن يكون فوق عرشه، إذا ما فائدة أن تقول بلا كيف. فنفي الكيفية هو فرع عن إثبات الصفة، هذا غير عن الوجه الثاني. الثاني يتكلم أن نفي الكيفية مرتب على فهم المعنى أصلا، فالذي يخوض في الكيف ويبحث عن الكيف لا يمكن هذا إلا إن كان فهم معنى. واضح؟ الوجه الثالث يختلف، يقول: نعم، أنت إن فهمت المعنى ثم نفيته لا تحتاج أيضا تبحث في الكيف، فالبحث في الكيف أيضا مرتب على أن تثبت المعنى أصلا. فأنت فهمت من الاستواء إيش؟ أنه فوق العرش، ثم قلت: وهذا ممتنع، إذا هل يجب بعد ذلك أن تقول بلا كيف؟ نعم. أنت أصلا نفيته، واضح الفرق؟ الوجه الثالث يختلف عن الثاني قليلا، وإن كان بالجملة نفي الكيف هو فرع عن فهم المعنى وعن إثبات الصفة، فلابد أن تفهم أن تكون قد فهمت معنى وأثبتت هذا المعنى. يعني هذه خلاصة الوجه الثاني والثالث. قال: فلو كان من منهج السلف نفي الصفة في نفس الأمر، يعني لو كانت حقيقة في نفس الأمر إيش يعني في الواقع، لو فعلا هذه حقيقة عقيدتهم لما قالوا بلا كيف، لأن الذي ينفي الكيف حقيقة ولا يثبت المعنى ولا يثبت الصفة. قال: وأيضا، وهذا وجه رابع، فقولهم من أئمة السلف أمروها كما جاءت. لاحظوا الوجوه الأولى تكلم أو تناول عما نقل عن ربيعة ومالك والأئمة الأربعة بزيادة بلا كيف، بقيت عبارة من؟ مكحول والزهري. أمروها كما جاءت، قد يتمسك بها بعض المبتدعة، الآن الشيخ الإسلام سيعلمهم. هذه عادة الشيخ الإسلام، تعرف أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا يترك شيئا، يحكم كل شيء، يتقنه. قال: وأيضا فقولهم أمروها كما جاء، قال هذه العبارة أصلا يقتضي، قولهم هذا يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معنى. يقول هذه الألفاظ جاءت، اللفظ في اللغة لا بد أن يدل على معنى، لا يوجد كلمة في اللغة ليس لها معنى، واضح؟ فلو قال سيارة، ماء، طيارة، هواء، لم يكن كلمة إلا إذا سمعت إيش؟ مباشرة تتصور المعنى، تصور المعنى الكلي المطلق. طيب، قال: فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. يا إخواني فهمين إيش يقول شيخ الإسلام؟ يقول قوله أن الروح كما جاء. طب كيف جاء الكلام العرب؟ يتضمن الكلام يتضمن جزئين، ما هما؟ اللفظ والمعنى. الكلام مجموع لفظ والمعنى. إذا جاء الكلام كيف يأتي؟ يأتي بلفظ ومعنى. فإذا قال أن الروح كما جاء كيف جاء؟ بلفظ له معنى. فهمتم عشق الشيخ؟ فكروا نقول أن الروح كما جاء كيف جاء؟ طيب الألفاظ ذات دلالة، كأنهم قالوا أن الروح كما جاء أي أكثر الألفاظ على دلالتها. فلو أنهم أرادوا نفي المعنى لكان لابد من التفصيل، لقالوا مثلا إيش؟ أمروا ألفاظها، لأن النصوص ليست مجرد ألفاظ، هي ألفاظ تدل على معاني. لقالوا أو قال لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، غير مراد. لماذا؟ لأن الألفاظ لابد أن يفهم منها شيء. فالذي يريد أن يفوض المعنى لابد أن ينبه يا إخواني هذه الألفاظ تدل على معنى، أمروا ألفاظها دون أن تثبتوا معناها، لابد من التفصيل. واضح؟ قال أو مثلا أن يقولوا أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، لابد من أن يشيروا إلى أن دلالة الألفاظ غير مطلوبة. أما أن يقول أمروها كما جاءت، إيش يعني أمروها كما جاءت؟ سلمان كيف جاءت هي؟ بما جاءت ألفاظ، هل يوجد ألفاظ في اللغة العربية ليس لها دلالة؟ لا. فلو أنهم أرادوا نفي المعنى لنصصوا على نفي الدلالة. واضح هذا يعني قوي جدا، هذا ظاهر. قال وحينئذ، كيف وحينئذ إيش التنوين نائب عن إيش؟ قال وحينئذ أي لو أنهم أرادوا اللفظ دون دلالته، قال وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، يعني جاءت بلفظ يدل على معنى. فلو أنك أردت أن تسلب هذا المعنى لكان إمرارها ليست كما جاءت. واضح يا أخوان؟ ما أريد هذه الفكرة. واضح. طيب ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. كما قلنا إثبات الكيف فرع عن إثبات المعنى، فلو كان المعنى منفيا أصلا إذا هذا لغو. ماذا تقول بلا كيف؟ هذا كم وجه يا أخوة الإصار؟ أربعة أوجه، وحقيقة كلها ظاهرة جدا. لو كان كل واحد منها ظاهر هي بمجموعها نصا. هذه طريقة مهمة جدا في الاستدلال، أن الدليل الواحد إن كان محتملا ولو يسيرا ولو تنزلا مع الخصم فتنبه إلى مجموع الأدلة، فمجموع الظواهر ينقلها إلى النص، كما أن مجموع الطرق في الحديث الحسن ينقله إلى الصحيح. واضح؟ قال وروى الأثرم في السنة في كتاب السنة، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون وهو أحد أئمة المدينة إلى آخره. من هذه اللحظة بدأنا في النقول التي لن أشرحها شرحا تفصيليا، لن أقف حتى ما وقفنا، وابتداء الأسبوع القادم إن شاء الله أرجو الثاني أن تكونوا قد قرأتم. ما أريد فقط أن تأتي مستمعا، طبعا هذا التحضير والدراسة ينبغي أنه دائما، لكن على كل حد المقصرين أو المحلقين تقرؤون الكلام وتضعون علامات عند ما يشكل عليكم، وبعد أن إن علقت عليه في الدرس الحمد لله، إن مشينا عنه ولو أعلق عليه أرسل الورقة تسأل، فإن لم أرأ الورقة تسأل عن إشكالات إيش أفهم؟ أن المراد مفهوم. إشارة أخرى، ركز في أسئلتك على ما يتعلق في بحثنا، يعني قد يكون الكلام طويلا، وأحيانا السلف قد يتكلمون بكلام قد يشكل على المتأخرين لكن في زمانهم لا يكون مشكلة. وسببه أنه يحدث إشكال عند المتأخرين أن الشبه التي دخلت في عقول المتأخرين ما كانت في زمن السلف، وجود الشبه في عقول المتأخرين قد تجعلها تحمل بعض كلام السلف على غير محمل، كما قبل قليل أن الروح كما جاءت. السلف العربي الفصيح يعني عندما قال مكحول رحمه الله الزهري أن الروح كما جاءت لا فدح في ذهنه من سيأتي أحد فيقول أن الروح كما جاءت أي دون أن تفهموا معناها، لأن اللغة العربية لا تحتمل هذا. أن الروح كما كيف جاءت فيها في ألفاظ يدل على معنى، هذا الذي يفهمه للسلف. لما جاء متأخرون بشبههم احتاج شيخ الإسلام أن إيش يفعل؟ مفسر. لذلك بعض الكلام قد يكون فيه إشكال يشكل عليك، أن هذه العبارة يعني تشبه كلام الصوفية، تشبه كلام كذا، تشبه كلام كذا. لكن لما تكمل الكلام بتمامه وتنظر في تفصيلاتهم يتبين لك معنى الكلام. يعني حينئذ تفسر كلامه بكلامه. يعني مثلا سيأتينا في كلام ابن المجيشون يقول: أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية. تتابعت نعم نفس المعنى هنا. الجهمية من خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته. إيش لو واحد مبتدع إيش يقول؟ ها لا تفسر. إيش عندك تفسر؟ خوف إنه لا تفهم، علم إنه الكلام سيظهر معكم. تفسير الصفة أي كيفية الصفة، يريد التفسير بمعنى الخوف الكيفية، أو التفسير بمعنى التحريف. هو بنفسه يعني لو تقرؤون سيبين هذا. يعني من ذلك مثلا إيش؟ وكيف يكون الصفة في شيء؟ يعني مثلا اعرف رحمك الله غناك عن تكلف الصفة كما يصف الرب بعزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إيش يعني قدر؟ قدر الكيفية. الكلام في إيش؟ قال إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. ثم سيذكر سيبين أكثر، يقول إذا كان بعض المخلوقات أنت لا تستطيع أن تصل إلى معرفة كيفية الصفة فيها، فكيف صفة الله عز وجل؟ كلامه بعد ذلك سيظهر لك أنه يتكلم عن إيش؟ عن الكيفية. لذلك أنا أطالبكم أن تقرأوا كلام ابن المجيشون كاملا، وحاولوا أن توسعوا مدارككم وتربطوا كلامه بعضه ببعض حتى لا نتجنى على ابن المجيشون. نفسر كلامه بكلامه، وابن جلدك في فهم كلامه، ثم ما يشكل عليك تكتبه في ورقه. فإذا تجاوزنا المكان الذي عليه السؤال ولم يحصل الجواب عليه ابعث بالورقة. اتفقنا على هذا يا جماعة؟ نكتفي هذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.